معشر الصائمين، نحن في شهر الرحمة، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن أبواب الرحمة تفتح في رمضان، ونحن في أعظم أيام الشهر في العشر الأواخر منه. فمن أراد أن يعرف مقدار تفريطه ومقدار فوات الخير عليه فليفتش في أعماله في هذه الأيام، أهناك من هو أشد تفريطا ممن يقضي ساعات الليل كلها في اللهو واللعب، ممن يقضي ساعات الليل كلها في اللهو واللعب والسهر على المحرمات دون أن يقوم مع الناس في صلاة الليل؟ أي كسل عباد الله يجعل المرء في هذه الأيام لا يصلي الفرائض مع الناس جماعة في المسجد؟ كيف يزهد في ليلة هي أعظم ليالي العام، ليلة هي خير من ألف شهر، فمن قامها فكأنما عبد الله أكثر من 80 سنة وأدى حق الله فيها؟ كيف يزهد ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجتهد فيها اجتهادا عظيما، فكان يقوم الليل كله حتى إنه ليعتزل النساء، بل كان يعتكف هذه الليالي وهذه الأيام. والاعتكاف هو حبس النفس في المسجد على طاعة الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقضي هذه الأيام بملازمة المسجد والصلاة في الليل وقراءة القرآن. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، وكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أحمد في مسنده أنه كان صلى الله عليه وسلم قبل العشر في الليل يصلي وينام، فإذا دخلت العشر أحيا الليل كله. وجاء عند أبي نعيم بلفظ: لم يذق غمضا، أي من النوم. والسبب في ذلك كله عباد الله هو تحري ليلة القدر، بل أمر الناصح المشفق عليه الصلاة والسلام بتحري ليلة القدر فيها، فقال كما في الصحيحين: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية للبخاري: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وجاء في صحيح مسلم: التمسوها في العشر الأواخر. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه والله مواسم التائبين والعابدين والمقصرين، هذا موسم غفران الذنوب، أيام قليلة وليال معدودة، جاهد نفسك وذق حلاوة المناجاة لرب العالمين، لا تكن من الغافلين، فإن نزع حلاوة المناجاة من القلب أشد ألوان العقوبات والحرمان. ألم يستعذ النبي صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشى وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع؟ إن أهل الدعاء الموفين إن أهل الدعاء حين يعجون إلى ربهم بالدعاء يعلمون أن جميع الأبواب قد توصد في وجوههم، إلا بابا واحدا هو باب السماء، باب مفتوح لا يغلق أبدا، فتحه من لا يرد داعيا ولا يخيب راجيا، هو غياث المستغيثين وناصر المستنصرين ومجيب الداعين. فاجتهدوا عباد الله، اجتهدوا فيما بقي من شهركم بقراءة القرآن والصدقة والذكر والاعتكاف وطول المكث في المساجد والدعاء. قوموا إلى ربكم في هذه الليالي وانطرحوا بين يديه، اجتهدوا وتداركوا، فرحمة الله قريبة عظيمة. لا تتكاسل عن الصلاة المفروضة، صل مع الناس صلاة التراويح، تلمس المحتاجين، وأكثر من الذكر وقراءة القرآن، وطهر نفسك من أدران الذنوب، واغسل قلبك بالقرآن، وابكي على تقصيرك. ومن فرط فيما بقي فدونك خير الشهر وأفضل الليالي، فأسرع التوبة وعجل الأوبة، فإنما الأعمال بالخواتيم، والتوبة تجب من قبلها، والرب غفور شكور، وليس لفضل الله حدود، ولا يدري العبد في أي أيامه ولياليه تكون نجاته. والله لو لم يبق في رمضان غير ليلة واحدة واغتنمها عبد مسلم يرجو رحمة الله وهو لا يشرك به شيئا لكان حريا بأن ينال خيرا كثيرا. فكيف ونحن في أول يوم من هذه العشر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، ونحن في هذه الأيام المباركة ونعيش في أمن ورغد عيش، ونتفيأ ظلال هذا الأمن الوارف والاستقرار في البلدان بحمد الله، بينما نرى كثيرا من دول المنطقة تعيش في خوف واضطراب وقلة ذات اليد، بل لا يجدون ما يؤويهم من حر الشمس، وهم يستفتون في الفطر من الصوم من شدة الحر والظمأ والتهجير. فاحمدوا الله على ذلك. تذكروا قول الله جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وإن من أعظم أسباب الحفاظ على هذه النعم عباد الله هو طاعة الله تعالى واجتماع الناس وعدم تفرقهم، واجتماعهم على ولاة أمرهم وعلمائهم، وعدم فتح الباب للمتربصين الذين يكيدون لهذا البلد وأهله شرا. فلقد ثبت للناس جميعا كثير من المتربصين وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، من الذين يسوءهم ما يرونه من ظهور التوحيد وتطبيق الشريعة ورفع راية التوحيد وخدمة الحرمين الشريفين وأهلها واجتماع الناس على إمامهم. فهذه نعم كبرى حثت الشريعة على الاعتناء بها، وأنها ملاك الأمر وأسباب التمكين. فالله في حفظ هذه الضرورات. فالعاقل من يزن الأمور ويعرف المفاسد من المصالح، وتمسك بقول الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا بلد التوحيد ومأرز الإيمان، لا زالت دماء المجاهدين على الثغور تسيل لحمايته والحفاظ عليه، أفيفرط فيه من هو يتفيأ هذه النعم؟ بلد وصلت خيراته الخافقين وأنارت بدعوة التوحيد الخالص المشرقين، حمى الله به البلدان، وها هو يحمي اليمن من الرافضة والحوثيين، ويضرب جنودنا أروع الأمثلة بالبسالة والفداء. فلا نامت أعين فرطت بهذه المكاسب، فألظوا بالدعاء في هذه الأيام بأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يجعل كيد الأعداء والخونة في نحورهم، والله غالب على أمره. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.